محض النصيحة. الآن الأمير جاء يزور هذا الصحابي الجليل وطلب منه أن يعظه، واستغل الفرصة فذكره بما يهمه. ونظير ذلك لما مرض عبد الله بن عامر وكان على البصرة أيضا، جاء عبد الله بن عمر يعوده فطلب منه أن ينصحه ويرشده ويوجهه. فإذا طلب من الإنسان أن ينصح فليمحض النصيحة ولا يجامل فيها، لتكون أنفع وأوقع في النفس، لأن بعض الناس تطلب منه النصيحة من شخص عنده شيء من القصور الواضح فيقول المطلوب منه النصيحة مثلك يوجه ولا يوجه، وينتهي الكلام على هذا. ماذا قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن عامر لما ذهب يعوده؟ قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. شرط قبول الصلاة الطهارة، فالصلاة التي تؤدى بغير شرطها غير مقبولة، باطلة. وشرط الصدقة أن تكون من مال حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ابن عمر لما نصح هذا الأمير قال: ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، لأن الأمير في الغالب ليس عنده من يحاسبه من البشر، فإن كان عنده شيء من التساهل فالأمر يسير عنده ولا شيء يمنعه. فنصحه ابن عمر أن يتخلص من الحقوق، وهذه أعظم نصيحة تقدم لمثل هذا الأمير. ولا ندري هل بلغ ابن عمر شيء من سيرة هذا الرجل وتصرفه في أموال المسلمين أو لا، لكنها نصيحة نفيسة يحتاجها هذا الرجل وهو مريض ليتمكن من التخلص من حقوق الناس. والناس ينظرون إلى بيت المال على أن أمره سهل، ويختلفون في أيهما أشد، التساهل في أموال الناس الخاصة أو المال العام، حتى أن بعضهم يفتي نفسه يقول: إذا كان لبيت المال عليك أقساط لا تسدد، يقول هذا أقل حقك من بيت المال. هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ابن عمر لما نصح ابن عامر قال: وكنت على البصرة، يعني أمير على البصرة، ومعروف أن الأمير ليس عنده من يحاسبه، وتأتي الأموال وليس هناك أمور مضبوطة للداخل والخارج، محاسبات دقيقة ما لها شيء. فذكره بأن يتخلص من هذه الحقوق قبل أن يتمنى أن لو تخلص منها ثم لا يتمكن، إذا فارقت الروح الجسد انتهى كل شيء، ليس له أن يستعتب ولا أن يرجع ولا أن يعود ليصحح ما فرط فيه. هذه نصيحة من ابن عمر لابن عامر، علّه أن يكون استفاد منها لأنه ما نقل شيء. على كل حال هذه نظيرها، إلا أن المعود هو الصحابي والعائد هو الأمير. لما دخل الأمير يعوده، وهذه عادة جارية عند أهل العلم إلى زماننا هذا بالنسبة للعلماء الناصحين المخلصين، إذا دخل عليهم أن يعودهم أو يزورهم استغلوا الفرصة لإبداء النصيحة التي ينتفع بها الشخص وينتفع بها من وراءه، بل قد يكون نفعها للأمة، والأمة ما زال فيها خير، فيها علماء مخلصون ناصحون، وإن كان الخبث قد كثر، والله المستعان. لما دخل هذا الأمير على عبد الله بن مغفل أو معقل بن يسار على الخلاف في ذلك، قال لما رآه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. وهذه نصيحة، وأنت في زمن الإمكان، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث أعم من أن يكون في الرعاية الكبرى والإمارة والإمامة وغير ذلك. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأب إذا فرط في تربية أولاده ومن تحت يده ومن تحت يده، والمدرس إذا فرط في الأمانة التي أعهدت إليه، وقس على هذا كل من وكل إليه أمر، إذا فرط صار غاشا لرعيته. وهل يشترط في ثبوت هذا الوعيد أن يقصد ذلك، أو يقصر في ضده؟ هل من شرطه أن يقصد هذا الغش أو يفرط في النصح؟ لأن الذي يقابل الغش النصح. حتى سمعنا من يفتي بأن من يمكن أولاده من النظر في هذه القنوات الإباحية التي تبث الشهوات والشبهات، قال هذا غاش لرعيته، وينطبق عليه الحديث. والقائل ممن يعتد بقوله يموت يوم يموت وغاش لرعيته، غاش تحقق فيه الوصف الغش، وإذا انتفى ضده ثبت هو. يعني إذا غش هذا لا إشكال، انطبق عليه منطوق الحديث. وإذا لم ينصح، والغش والنصح نقيضان، إذا لم ينصح ارتفع النقيض ثبت ضده فهو غاش. إذا لم يحوطهم بنصحه وعنايته، وقد تكون المسؤولية أعظم من القدرة، فتكون التبعة حينئذ أعظم، التبعة تكون أعظم والمسؤولية أكبر. فرق بين من عنده ولد واحد ومن عنده عشرة، وفرق من يتولى على عشرة ومن يتولى على ألف أو بلد أو قطر أو إقليم. لابد من الإحساس بهذه المسؤولية، لأن الله جل وعلا استرعاك على هذه الرعية، فإذا لم تنصح لهم فأنت غاش، لأن النصح والغش نقيضان، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، وإذا حصل الغش يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا وعيد شديد، ولكل من المكلفين نصيبه منه، نسأل الله العافية. والتفريط حاصل على كافة المستويات، الأب يفرط والأم تفرط والمعلم يفرط والقاضي يفرط والأمير كذلك، نسأل الله العفو والتجاوز والصفح. ما في أحد يقول أنا والله ما عندي رعية ولا شيء. فعلى الإنسان أن يهتم في هذا الأمر لئلا يقع في هذا الحديث المتفق عليه إلا حرم الله عليه الجنة. إذا حرم الله عليه الجنة أين يذهب؟ في دار للجزاء ثالثة، في دار ثالثة للجزاء. نعم، إذا حرم الله عليه الجنة إذن يكون مأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن مثل هذا من نصوص الوعيد التي لا يجزم بمفادها لكل شخص بعينه، وإنما تمر كما جاءت. ما يقال والله هذا غاش مفرط في نصيحة أولاده وحياطتهم وعنايتهم فهو في النار، لا، هذا عموم، والمسألة تحت المشيئة. لكن على الإنسان أن يجهد ويجتهد للبراءة من العهدة ومن المسؤولية، وقد يبذل كل ما يستطيع ويبرأ من العهدة والمسؤولية ولا يتحقق له الهدف الذي يريده، لأن على الإنسان أن يبذل السبب، والنتيجة بيد الله جل وعلا. حرص على صلاح أولاده وبناته وأزواجه، وعلى تعليم طلابه، حرص وبذل الجهد، لكن ما أدرك، النتائج بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالوعيد شديد، لأنه إذا حرمت أو حرم الله على الجنة إذن مأواه النار، لأنه لا دار ثالثة للجزاء. وإذا لم يتم النصح فالغش متحقق، وإذا نصح ولم يحصل نتيجة من نصحه ارتفع عنه وصف الغش وبرئ من العهدة، والله المستعان. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. أخرجه مسلم. من ولي من أمر أمتي شيئا، نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء، أي شيء يحتاجه الناس وولي عليه، عليه أن يسهل أمور الناس وييسر الأمور للمراجعين، فإن شق عليهم فالوعيد عليه فاشقق عليه، والجزاء من جنس العمل. بعض الناس يشق على الناس باسم الاحتياط، باسم الاحتياط، يقول هذه حقوق العباد، احتياط نعم تحتاط، لكن ليس معنى هذا أن يصل الحد إلى أن تؤذي الناس. أمنا على مستودعات تصدر أوامر الصرف ويردد هذا المسكين مرارا، وقد يكون قد تجشم المصاعب للوصول إليه ثم يرد ثانية وثالثة وعاشرة، هذه مشقة، ويدخل في هذا الوعيد نسأل الله السلامة والعافية. مساكين لا يجدون ما يأكلون، تؤمر لهم، تصدر الأوامر لهم بالأطعمة وينفقون على هذا التردد أكثر من قيمة الأطعمة، هذا شق على الناس ويندرج في هذا. أمين مستودع لتوزيع الكتب على طلاب العلم ثم يردد هذا الشاب المضطر لهذا الكتاب أو لهذه الكتب حتى يمل وييأس، وفي النهاية تحمل هذه الكتب لترمى في البراري والقفار لأن الأرض أكلتها. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. موظف المواعيد في أي دائرة من الدوائر ترددون عليها الناس، والله انتهى الدوام، باقي وقت يا أخي، يقول انتهى الدوام، تجي يوم السبت، يعني انتهى دوام الأربعاء تجي يوم السبت، ثلاثة أيام في ذمة من؟ صلى الله السلامة والعافية. وكثير من الناس يعانون من أمثال هؤلاء، ويوجد في الأمة خير كثير ولله الحمد، يوجد من يعين ويسهل وييسر، لكن لا يعني هذا أن التيسير يصل إلى حد التضييع. لا يصل الحد إلى أن تضيع الأمانة باسم التيسير، وطلاب العلم الذين يترددون على الحراج يجدون الكتب الموزعة ترد على هذا الحراج أعطيت أناس ليسوا أكفى وحرم منها الأكفى. وقل مثل هذا في كثير من الأمور، ييسر على هذا ويشق على هذا، أو تكون النهاية أن ترمى في البراري. فليحذر الذي يولى ويمكن من هذه الأعمال في أي مرفق من المرافق التي يحتاجها الناس أن يشق عليهم لئلا يشق الله عليه. وأي مشقة أعظم من المشقة حينما يقوم الناس لرب العالمين. فعلى الإنسان أن ييسر ويسهل، وليس معنى هذا أن نتنازل عما أوجبه الله أو نسهل ارتكاب ما حرمه الله تذرعا بمثل هذا الحديث. فالحلال حلال والحرام حرام، والواجب واجب والمكروه مكروه، هذه أمور مقررة بأدلتها الشرعية. لا يقول قائل لشخص وجبت عليه كفارة لا شيء عليك من باب التيسير، هذا تضييع ما هو بتيسير. هذا لأن بعض الناس يدخل للتساهل من أوسع أبوابه ويستدل بمثل هذا الحديث. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وتمام الحديث ومن ولي منهم شيئا فرفق بهم فارفق به. الرفق مطلوب والمشقة مرفوضة شرعا، لأنها لا تطلب لذاتها، لكن إن جاءت تبعا لمطلوب صارت مطلوبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام الغايات. والله الحج مشقة عظيمة، والمشقة غير مطلوبة في الشرع. نقول إذا كانت لذاتها فهي غير مطلوبة، إنسان يحج حافي نقول الله جل وعلا عن تعذيب نفسك غني، لكن تحج مثل ما يحج الناس ولو نالتك مشقة، لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، فالمشقة موجودة. والكلام في مثل هذا يطول ويتناول أبواب كثيرة جدا وتصرفات كثيرة جدا يتذرع بها كثير من الناس، يريدون أن يتنصلوا من المسؤوليات باسم المشقة وباسم التسهيل والتيسير. يؤتمن على مستودع مرصد فيه ما يكفي السنة الكاملة، ثم إذا نظر إليه بعد شهر إلى ما في شيء، ويستدل بهذا الحديث، يقول هذا كلام ليس بصحيح، هذا تضييع. فالأمور تقدر بقدرها، فلا إفراط ولا تفريط. لا تعطي الإنسان أكثر من حاجته ولا تبخس حقه، والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قاتل، في رواية إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وفي رواية فلا يلطمن الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن، وفيه من الحواس أكثر مما في غيره، وهو أسرع تأثرا من غيره، يتأثر بالخدش، تأثر بالضرب، وقد يبقى الأثر إلى أن يموت الشخص. وقد نهينا عن ضرب الصورة كما جاء في بعض الأحاديث، والمراد بها الوجه. وعلى هذا تنطبق نصوص منع التصوير على تصوير الوجه، لأنه جاء النهي عن ضرب الصورة، والصورة هي الوجه، إذن تصوير الوجه كاف في دخوله في الوعيد. اللطم مع الوجه ولو كان من الوالد لولده، والزوج لزوجته، أو المعلم لطالبه، كل هذا ممنوع، لأن النائذة فليجتنب الوجه. وجاء في بعض الروايات فليجتنب الوجه أو فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، في الحديث المشهور. هذا الوجه هو أشرف ما في الإنسان، أشرف ما في الإنسان، ومنطقة مشتملة على الحواس سريعة التأثر. وكم من شخص تأثر بصره بسبب ضربة، أو تأثر سمعه بسبب مثلها، وقد يتأثر صوته أو يتشوه وجهه، بينما غير الوجه من بقية البدن أقل تأثر، وإذا تأثر بعضها فهو مستور عن رؤية الناس، فعلى الإنسان أن يجتنبه سواء كان في الأدب أو في الحدود والتعزيرات. وكثيرا ما تحمل الإنسان الغيرة في وقت غضب سواء كانت منه أو عليه أن يضربه في الوجه ولا يشعر. المسلم عليه أن يتقيد بنصوص الشرع. جاء الولد حصل على درجة رديئة في الامتحان، بعض الآباء يضربه مع أي مكان كان، والما يبدأ بالوجه علشان إيش؟ أتمني عن ضرب الوجه. كان عندك إن رأيت أن هذا يقتضي شيء من الأدب، فالأدب لا بد أن يكون بعقل ما يكون بعاطفة. بعض الناس تحمله الغيرة على أن يضرب هذا لأنه ارتكب محظورا أو لأنه قصر في واجب، ولا يتمكن من النظر بعقله في مثل هذه النصوص فيقع في المحظور، وهذا موجود. كثير من الناس أول ما يبدأ بالكف يسمونه كف على الوجه. طيب هذا الحديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، قاتل يعني مفاعلة من اثنين. وفي الغالب أن الإنسان إذا اعتدي عليه قد يفقد شيء من عقله فلا يتصرف على مقتضى العقل فيقع في المحظور، ولذلك جاء بصيغة المفاعلة إذا قاتل. وهذا أشد، لأنه إذا جاء من طرف واحد فإن الإنسان قد يفكر في الموضوع أكثر مما لو قوتل، لئلا يدخل الغضب في مثل هذا. ولذا قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. يا رسول الله أوصني، وصية من الناصح الأمين الذي لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. أوصني، قال لا تغضب. هل هذا الكلام اليسير لم يقتنع به طالب الوصية، رد عليه يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، يردد عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب. ولعل هذا الشخص ممن عرف بالغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائلين على ما تقتضيه أحوالهم، على ما تقتضيه أحوالهم. فإذا كان هذا الشخص ممن يغضب يركز على الغضب، إن كان قد عرف بشح يركز على هذه النقطة، نقطة الضعف عنده، وهكذا. ولذلك لما ردد عليه مرارا قال له لا تغضب، وهي نصيحة من ناصح مشفق رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، بعث رحمة للعالمين، ومع ذلك قال لا تغضب. كم من الآثار والنتائج السيئة نتجت عن الغضب، تحصل جريمة القتل بسبب غضب على شيء تافه إلى القتل. وقد يقول الإنسان في حال غضبه كلمة يخرج بها من دينه، صلى الله السلامة والعافية، وقد يقتل وقد يضرب يعتدي في حال غضبه ولا يشعر. ولذا لما كرر هذا السائل أن طلب النصيحة قال له لا تغضب، لأهمية هذا الأمر ولمسيس الحاجة إليه، لأن الإنسان إذا غضب والناس يتفاوتون في غضبهم، منهم من يرتفع عنه العقل حتى يصنف مع المجانين ويستغله الشيطان استغلالا سيئا، ويريده بسبب هذا الغضب المهالك، يحمر وجهه وترتعد أطرافه، ولو كان بيده أي آلة لاستعملها، ولا يسلم أو لا تسلم قضية قتل من غضب، لا تنفك قضية قتل من غضب، يعني قتل غير مشروع. فالغضب شأنه عظيم، قد يقول الإنسان الكلمة يفقد بها دينه ودنياه، توبق دنياه وأخراه، نسأل الله العافية. وقد نهي عن القضاء وهو غضبان، لأن الغضب يغطي شيئا من عقله فلا يستطيع النظر الدقيق في القضايا، لا يقضي القاضي وهو غضبان، قد يطلق وهو غضبان، والناس يختلفون في حكم طلاق الغضبان، فمنهم من يعتبره واقع باعتبار أن المقدمة بسببه كطلاق السكران، ومنهم من يقول لا يقع، وجاء ما يدل عليه، لكن ينبغي أن يفرق بين الغضب الشديد الذي يصل به الأمر إلى أن يغطي على عقله فلا يفقه شيئا ولا يعقل، مثل هذا لا يقع طلاقه. والغضب مراحل ومراتب. وسئل بعض أهل العلم، سأله شخص مطلق وقال أنه طلق وهو غضبان، قال ما سبب الغضب؟ قال قلت للزوجة أحضري الشاي، فتأخرت 5 دقائق فطلقتها، قال طلاقك يقع، لأن مثل هذا السبب لا يثير غضبا يغطي العقل. وسئل المسؤول الأول، سأله شخص وقال طلقت وأنا غضبان، قال ما السبب؟ قال دخلت البيت فإذا بها واقفة في الباب تقول أوصلني إلى مكان كذا، وأنا جاي من الدوام تعبان، انت غدا ونصلي العصر ووديت، فشتمتني، قالت لعنك الله ولعن والديك، فطلقت. وقال طلاقك غير واقع، يعني مثل هذا السبب من الحجم بحيث يغطي على العقل فلا يتصرف الإنسان حسب مقتضى العقل، مع أنه ينبغي أن ينظر إلى المسألة من جهة أخرى، فيسأل عن هذا الشخص ويسأل عن هذا الشخص، يسأل من أعرفه، لأن بعض الناس تستثيره أدنى الأشياء، وبعض الناس لا تستثيره الأشياء الكبيرة أكبر بكثير مما يستثير غيره، فتغطية العقل وقوة الغضب وضعف الغضب يختلف باختلاف الأشخاص، وهذا شيء ملاحظ، فعلى الإنسان أن يهتم بهذه النصيحة النبوية، منه عليه الصلاة والسلام. يقول: قال ابن التين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، ويؤول إلى أن يؤذي الذي غضب عليه بما لا يجوز فيكون نقصا في دينه. لا شك أن أمر الدنيا واضح، لكن كيف الغضبان يؤول النقص، يؤول إلى نقص الدين مثل ما ذكر ابن التين؟ قد يقول بعض الناس: هذه غريزة لا أستطيع أن أتحكم فيها، الله جل وعلا جبل زيد على حسن الخلق والرفق والأنات، وجبل عمرو على ضدها، فكيف يطلب منه ألا يغضب وقد جبل على الغضب؟ يقال: جميع الغرائز منها الجبلي ومنها المكتسب، العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الكسب بالتكسب، الفقه بالتفقه، وهكذا. ابذل سبب من عندك فتوهب ما وراءه. إذا الإنسان مرن نفسه على عدم الغضب، مرن نفسه على الحلم، فإنه سوف يصل إلى درجة مناسبة من الحلم، وإن لم يرتفع عنه الأمر بالكلية كحال من جبل على الرفق والأنات، لكن إذا بذل الأسباب وصدق في بذلها واجتهد، لا شك أنه يستفيد فائدة كبيرة، حتى يصل به الأمر إلى أن يساوي من جبل على ذلك. قال رحمه الله: عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. يتخوضون يعني يتصرفون ويتوسعون فيها، وسواء كانت هذه الأموال حصلت بسبب الجد والكد أو بسبب السؤال والكسل، فمن اجتمع عنده مال لا يجوز له أن يصرفه في غير مصارفه، وإذا كان السبب هو السؤال لا يجوز له أن يتوسع فيه فيأخذ أكثر من حاجته فيتوسع بالصرف ويتخوض في مال الله الذي هو في الأصل لا يستحقه. وإن كان هذا المال اجتمع لدى الشخص بسبب كسبه وكده، فإنه لا يجوز له حينئذ أن ينفقه فيما لا ينفع في غير المصارف الشرعية، فإنه مسؤول عنه يوم القيامة، والمال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولن تزول قدم عبد حتى يسأل. وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. لا بد أن يعرف الإنسان المورد والمصدر، وأن يكون على حذر من أن يرد إليه مال من غير وجهه الشرعي، أو ينفق نفقة لا يعرف كيف تصرف فيها، فضلا عن أن ينفق محرم، أن ينفق في شيء محرم حرمته بينة واضحة، فلا ينفق إلا في الحلال، ولا ينفق إلا فيما يقربه إلى الله جل وعلا، فلا يتخوض في مال الله بغير حق. نعم هذه الأمور نسبية وفيها كما يقال نسبة وتناسب، يغتفر لزيد أن ينفق أكثر مما ينفق عمرو، والناس منازل، ونفقة الرجل على نفسه وعلى أهله تتفاوت بحسب موقعه الاجتماعي، فالذي يملك المليون يطالب بأكثر مما يملك 100,000، والذي عنده 100,000 يطالب بأكثر ممن عنده 10,000، وهذا يطالب بالنفقة على أهله ورقيقه ودوابه بأكثر ممن لا شيء عنده. ولذلك في نفقة الزوجات والأقارب تحدد تبعا لحال الإنسان، لحال الإنسان، والناس يتفاوتون، لا يكلف الإنسان أكثر مما يطيق. فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتبخل بما أوجب الله عليك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الناس يلومونك إذا كنت شحيحا تجمع الأموال الطائلة وتدخر والأرصدة في البنوك، ومع ذلك من رآك أشفق عليك ووضع في يدك الشيء اليسير من المال وقد تفرح به. وجد مثال من هذا النوع، نسأل الله السلامة والعافية. يلومك الناس، أنت حديث الناس في مجالسهم، الملايين والأرصدة في البنوك، وتتمنى من يحضر لك رغيف الخبز، وهذا موجود نسأل الله السلامة والعافية. هذا ملوم ومحسور أيضا، يتحسر في حياته، الذي يتمنى أدنى شيء والمستفيد من أمواله البنوك، نسأل الله العافية. وهناك قصص لا يناسب ذكرها كثيرة تدمع لها القلوب وتدمع لها العيون، وناس يتكففون من نساء وذراري، يمن عليهم من يعطيهم الشيء اليسير والأموال في البنوك. يعني أسرة فيها أطفال يذهبون إلى المدارس بقوارير زجاجية ملونة، ما تصير بيضاء، معبأة بالماء، وأبوهم تستفيد البنوك منه ويستفيد منها. إذا قلنا أنها فائدة نسأل الله العافية. الأرصدة في أكثر من بنك، لأن أمثال هؤلاء يشفقون على أموالهم فلا يدعونها في بنك واحد خشية أن يفلس هذا البنك، ومع ذلك يذهب الأولاد في قوارير زجاجية ملونة معبأة بماء من أجل أن لا يطلع على قران من الأطفال على ما فيها. هذا ملوم ولا غير ملوم؟ محسور ولا غير محسور؟ كذلك الذي ينفق من غير خطام ولا زمام، تجتمع له الأموال بالإرث أو بغيره، ثم في النهاية لا يلبث أن يعود فقيرا يتكفف الناس، يلومه الناس على هذا التبذير ويلومونه، وهم لومه في الدنيا والآخرة آت بما يلام عليه، لأنه فرط وفي النهاية يتحسر على هذه الأموال التي أضاعها. هذا إذا أضاعها في حلال، فكيف إذا ضيعها في حرام؟ صلى الله السلامة والعافية. يوجد من ينفق الأموال على شيء لا قيمة له، تافه، بالملايين يصرف، وإذا قيل له الزكاة 2.5%، فوالله مشكلة، احنا نتعب ليل نهار وفي النهاية تؤخذ منا. شبيه بمن قال بسلفه السابق: ما هي إلا جزية أو أخت الجزية، صلى الله السلامة والعافية. وإن كان سياق هذا اللفظ في حديث ضعيف، لكن يبقى أن من الناس من يقولها. لا نسوق هذا الكلام على أنه حديث، لكن لن يعدم من يقول إذا قيل له هات الزكاة قال جزية. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. مثل هذا يعرف عند أهل العلم بالحديث القدسي، بالحديث القدسي. النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه فيما يرويه عن ربه، أحيانا يقول قال الله عز وجل. هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث عظيم، بل عظيم جدا، قدره معلوم عند أهل العلم عند كبارهم، كثير منهم إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث القدسي الذي يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه هو مشبه من وجه للحديث النبوي، وإضافته إلى الله جل وعلا كالقرآن، لكنه يختلف عن القرآن باعتبار أن القرآن ثابت بلفظه من الله جل وعلا ومعناه، أما هذا فالمعنى من الله جل وعلا واللفظ نبوي، والقرآن لا يجوز التغيير فيه، لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير لفظ ولا شيء، يؤدى كما سمع. والحديث القدسي حكمه حكم الحديث النبوي، يروى بالمعنى. ولذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث القدسية يخرجها البخاري على لفظ، ومسلم على لفظ، وغيرهما يخرج على لفظ. وفي الأحاديث القدسية مصنفات. على كل حال، هذا الحديث من هذه الأحاديث القدسية أو الإلهية كما سماها بعضهم، نسبتها إلى الله جل وعلا. الحديث طويل، لكن المؤلف رحمة الله عليه اقتصر منه على ما يريد، لأن الموضوع الترهيب من مساوئ الأخلاق، الترهيب من مساوئ الأخلاق، والظلم من أعظم المساوئ. الظلم بجميع أنواعه وصوره، الشرك أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ما دونه من المعاصي من القتل والزنا نسأل الله السلامة والعافية وغيرهما من الفواحش ظلم، القاصر منها ظلم للإنسان أو ظلم الإنسان على نفسه، على نفسه، والمتعدي على نفسه وعلى غيره. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تحريم في الأصل المنع، الله جل وعلا منع نفسه من الظلم، وإلا فلا أحد يوجب أو يحرم على الله جل وعلا شيء، إنما من كرمه وعطفه ورحمته ورأفته حرم الظلم على نفسه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فالظلم ينزه الرب جل وعلا، نزه الله جل وعلا نفسه عنه بجميع صوره وأشكاله، بل لا يتصور في حقه جل وعلا، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وتصرف الإنسان أو المتصرف في غير ملكه، وجميع ما في السماوات والأرض ملك لله جل وعلا، فيتصرف في ملكه كيف شاء. فالظلم لا يتصور أصلا، حتى قال بعضهم باستحالته. ونسمع ونقرأ من بعض الكتبة، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يكتبون في مثل هذا ويقولون: أي معنى لطفل يخلق مشوها ثم يموت فورا؟ أي معنى لشخص يولد معوقا مشوها ويستمر عاله على نفسه وعلى أهله؟ أي معنى؟ هذا كلام أهل الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. كم من الحكم والمصالح في الدنيا والآخرة على وجود أمثال هؤلاء في المجتمعات المسلمين، حكم عظيمة لا يدركها الإنسان. أبدى ابن القيم شيئا منها، وهؤلاء يقولون: ظلم أن يولد الشخص معوق ثم يموت، ثم ماذا؟ ويدرس على مستوى المجامع أن أمثال هؤلاء يقضى عليهم قبل أن يخرجوا، إذا أثبتت التحاليل أن هذا الطفل سوف يولد مشوه، فإنه من المصلحة أن لا يتمم حمله. وهذا إن كانت قد نفخت فيه الروح فهذا محل الإجماع أنه لا يجوز إجهاضه، وإذا لم تنفخ فيه الروح والمدة قبل الأربعين محل خلاف بين أفراد هذه المجالس، وقبل الأربعين عند أهل العلم يجوز بدواء مباح. لكن بحث مثل هذه القضايا مع ما أبداه أهل العلم وما جاء في النصوص من الحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليهم، له ولذويه ولكل من يمد يد العون له ومن يعتبر بحاله، هذه مصالح عظيمة. تبحث بعض المسائل مجردة يعني من غير نظر دقيق فاحص في النصوص وفي الآثار المترتبة على هذا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم محرم بالإجماع، محرم بالاتفاق، لا يختلف أهل العلم في تحريمه بجميع صوره وأشكاله ما دام داخل في مسمى الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب، جعلته بينكم محرما نحتاج إلى قوله فلا تظالموا؟ التحريم يقتضي المنع، والنهي في قوله فلا تظالموا يقتضي المنع، فجاء قوله فلا تظالموا تأكيد للنهي المستمد من لفظ التحريم، جعلته بينكم محرما، يعني فلا يجوز لكم أن تتظالم، وجاء النهي مؤكد بلفظه فلا بلاء الناهية، وأردف هذا النهي الصريح التعبير بلفظ التحريم، وهما بمعنى واحد، يعني رددنا مرارا أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة لا تفعلوا أو لا تفعل مثلها، وهنا التحريم يقتضي أن لا تفعل، أن لا تتظالموا، ثم أردف بقوله فلا تظالموا من باب التأكيد. وجاء في التنزيل وقد خاب من حمل ظلما، خاب وخسر، والخيبة أعم من أن تكون في الدنيا أو في الآخرة، والظالم نادم ولو بعد حين، والمظلوم لا بد أن ينتصر ولو بعد حين، لا بد أن ينصر. فعلى الإنسان أن يبرأ من عهدة المظالم في وقت الإمكان، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ولا بدن يقتص منه، فعليه أن يبرأ من هذه المظالم قبل أن يفوت الأوان. فيؤدي المظالم إلى أربابها إن استطاع، وإلا فليتحلل منها في وقت الإمكان. وجاء في الحديث الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني تصور نصر المظلوم، فكيف يتصور نصر الظالم؟ يتصور بمنعه من الظلم، بمنعه من الظلم، وإذا حلت بينه وبين ظلمه فقد نصرته على نفسه وشيطانه وهواه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة جاء النهي عنها والتحذير منها في الكتاب والسنة، وجاء تشبيهها بأسلوب منفر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ في أحد يحب هذا؟ ولا حي فضلا عن أن يكون ميتا، ومع ذلك يقع الناس في الغيبة ويتساهلون فيها رغم ما جاء فيها من نصوص الكتاب والسنة. طيب ما هي الغيبة؟ ما الغيبة التي جاء التحذير منها؟ قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. حينما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قد يجيب الصحابة بشيء لا يريده النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة، وقد يسأل عن شيء ظاهر جدا فيتوقف الصحابة. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ يعرفون اليوم، يعرفون الشهر، يعرفون المكان، قلنا الله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأن السؤال عن الأمور الواضحة ما يتوقع المجيب أن هذا هو المطلوب، لأن هذا ما يمكن يسأل عنه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع. يسأل أحيانا فيجيبون بالواقع. أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم له ولا متاع، فيقول لا. هل لأن الجواب خطأ؟ لا، لأن المراد للتنبيه عليه ما هو أهم وأعظم من هذا. المفلس من يأتي بأعمال صالحة، في بعض الروايات أمثال الجبال، من زكاة وصيام وحج، صلاة وجهاد، غير ذلك من أبواب الخير، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا وهذا إلى آخره، فإن انتهى ما عليه وإلا أخذ من سيئاته ما ألقيت عليه فألقي في النار، نسأل الله العافية. فأحيانا يجيبون بجواب صحيح لكنه غير المطلوب، وإلا الجواب بكوني من لا درهم له ولا متاع صحيح، من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل يقال أن هذا الرجل الذي أفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال؟ لا، هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة شرعية، لكن المطلوب في هذا الظرف غير المطلوب في غيره. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم بتعليم الله جل وعلا له. هذا إذا قلنا أنه ليس له أن يجتهد، وإذا قلنا أن له أن يجتهد، فأدوات الاجتهاد التي تجعلهم يقولون الله ورسوله أعلم متوافرة عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته. أما بعد وفاته فلا نجد من يقول ممن يعتد بقوله الله ورسوله أعلم، وإنما يكلون العلم إلى الله جل وعلا، الله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. طيب، في حضوره أو غيبته؟ نعم، يعني مقتضى لفظ الغيبة أنه في غيبته، لكن مقتضى الجواب أنه ولو كان بحضوره. ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان في غيبته أو في حضوره، هذا مقتضى الجواب، لكن مقتضى اللفظ لغة أنه لا يتناول الحاضر ولو ذكر بما يكره. فهل نقدم ما جاء من عموم في الجواب أو نقدم ما نفهمه من اللفظ؟ ولا شك أن ذكرك أخاك بما يكره بحضوره لا يجوز، لأن هذا يغيظه ويسوءه. لكن هل نسميه غيبة لغوية أو شرعية أو عرفية؟ هذا ليس بغيبة لغوية لأنه حاضر، كونها شرعية قد يندرج تحت الجواب، ولا شك أن ذكرك أخاك في غيبته أمره عظيم وشديد، وذكرك أخاك بما يكره في حضوره شديد أيضا، لكن أيهما أشد؟ الغيبة، لأنه إذا كان حاضر يستطيع أن يدرع عن نفسه، لكن بعض الناس يقول لا، إذا صرت غائب فاصنع ما شئت، لكن المشكلة صرت حاضر، لأن مواجهة الإنسان بما يكره كثير من الناس لا يطيقها، وقد لا يستطيع الدفاع عن نفسه، يقول أهم شيء بس ما تواجهني بشيء أكره ولا من غبت الله حسيبك. فبعض الناس عنده هذا أشد، بعض الناس عنده هذا أشد، وكلاهما قبيح وكلاهما محرم، لكن يبقى أن الغيبة من لفظها، يعني لفظ السؤال هل يقيد به الجواب فكأنه مذكور في الجواب، لا شك أن السؤال عند أهل العلم كالمعاد في الجواب، السؤال عند أهل العلم كالمعادي في الجواب، كأنه قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والمراد في غيبته، لأن الغيبة ما تكون في الحضور، وهذا الذي درج عليه أكثر أهل العلم. ويبقى أن ذكرك أخاك بما يكره بحضوره لا شك أنه يسوء، ويأتي المانع من هذه الحيثية. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أخبرني إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه فقد بهته. أولا، إذا كان يكره الذم والشين والعيب، هذا ما في إشكال دخوله في هذا الحديث، لكن المدح وبيان المحاسن إذا كان يكره ذلك هل يدخل في الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، زيد من الناس عرفنا أنه يكره المدح، هل يكون من الغيبة أو لا؟ نعم، تمدح، ويقول لا يمدحني أحد، ما يرضى أن يمدح ويكره أن يمدح، فهل ذكرك أخاك بما يكره من المدح يدخل في حد الغيبة أو لا؟ يعني مقتضى اللفظ نعم، لكن إذا نظرنا إلى المعنى الذي من أجله حرمت الغيبة ما يدخل. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فالأمر أشد وأدهى، فقد بهت، والبهتان شأنه عظيم. والغيبة نسأل الله السلامة والعافية فاكهة عند كثير من الناس في مجالسهم، وقد لا يتورع عنها بعض الخاصة فضلا عن العامة. وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء والحكام. وهنا احتمالان، الأول أنهم يقفون على شفيرها لكثرة كلام الناس فيهم، فهم يدفعون الناس فيها، هؤلاء الذين يتكلمون في أعراضهم. والاحتمال الثاني أنهم على شفيرها قريبون منها جدا لكثرة احتياجهم إلى الكلام في الناس، العلماء يتكلمون في الرواة وفي غيرهم وفي الشهود، يطعنون في الرواة وفي الشهود، فهو على شفير هذه الحفرة، لأن طعنه قد يكون غير محرر وقد يزيد في هذا الطعن، فهو على خطر. الحكام يحتاجون إلى الكلام في الناس، يحتاجون إلى الكلام في الناس، ويسألون عنهم ويجيبون، لأنهم بصدد أن يتعاملوا معهم فيما تقتضيه مصلحة الحكم ما رأيكم بفلان؟ أو يطرح عليه اسم فلان ليعين في موقع من المواقع، ثم يقول فلان في كذا وفي كذا. نعم، إذا اقتضت المصلحة الراجحة هذا ما فيه إشكال، وأجاز العلماء الكذب في مواضع، بل أوجبوه في بعض المواضع. جرح الرواة هذا واجب عند أهل العلم، ولا يمكن أن يتم معرفة الحديث من صحيح وضعيف إلا بهذا الأمر، فهذا من النصح للأمة، وهو واجب على علماء الأمة. لكن ما عدا ذلك، زيد طويل، عمرو قصير، هذا أسود، هذا أبيض، هذا كذا، هذا كذا، هذا وبال على صاحبه. في الاستشارات يستشار زيد، لابد أن يمحض النصيحة. استشارك شخص عن شاب تقدم لخطبة ابنته وتعرف عنه أشياء، يقول والله ما نقدر نقول شيء، هذه غيبة، هذا لا يدخل في الغيبة. رجل يستفتي أن أبا سفيان رجل شحيح، هذا ذكره بما يكره، لكن الحاجة داعية إلى مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة بنت قيس قالت خطبني فلان وفلان وفلان، قال معاوية صعلوك لا مال له. ثم في النهاية أعظم ملك عرفته الدنيا، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. فلا يطغى غني ولا ييأس فقير. صعلوك لا مال له في وقت الخطبة، نعم ماله مال، هذا ذكره بما يكره، لكن هذه النصيحة تقتضيه. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، في رواية ضراب للنساء، هذه نصيحة لهذه المرأة التي جاءت تستنصح. في القضاء لابد أن يبين. المقصود أن مثل هذه الأمور لا تدخل في المنع. بعضهم يرى أن الفاسق لا غيبة له، الفاسق لا غيبة له، لا سيما المجاهر المعلن، يرى بعضهم هذا لا يدخل في الغيبة. لكن قوله ذكرك أخاك، الفاسق ما هو بأخ؟ بلى أخ، لأنه في دائرة الإسلام، الأخوة الإسلامية موجودة. لكن الذي لا يدخل الكافر، الكافر لا يدخل، لأن الحد ذكرك أخاك، والكافر ليس بأخ، أما الفاسق فهو أخ. طيب، قالوا في حكم جرح الرواة من عرف بالتساهل، من عرف بالتساهل في الفتوى، هذا لا مانع من أن يذكر بما يسوءه من هذا التساهل، تحذيرا من فتاوي أو فتاوى، وهو الذي تسبب إلى نفسه. ومثل هذا النوع منصوص عليه في كتب أهل العلم، شريطة أن لا يكون الدافع التفكه بعرضه، إنما يكون التحذير من بعض تساهله وشواذه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. العيوب التي توجد في بعض الناس كالأعرج والأعمى والأعمش والأعشى، هذا موجود كثير في كتب أهل العلم في الرواة وغيرهم. إذا كان لا يكره، وهذا موجود في كثير من أرباب هذه الألقاب، هذا مفروغ منه. وإذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب، هذا أيضا يتجاوز عنه، على أن يكون الداعي لذلك هو التعريف فقط، لا يراد بذلك شينه ولا عيبه. فإذا كان المراد بذلك التعريف ولا يعرف إلا بهذا، فيذكر بهذا اللقب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.